السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. انتهينا بحمد الله عز وجل من مسألة اللحوم، نسأل الله عز وجل أن يطعمنا وإياكم طيبا. وعلمنا أنه ينبغي لك أن تسأل لما اعترى أهل الزمان من الناقد العلمانية والديمقراطية التي فيها الإلحادية. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من شرور هذه الأمراض. طيب، في فرق يتعلق بها. هو احنا قلنا ان في مسائل تتعلق باصل الدين، فايه اللي خلينا نتكلم عن اللحوم، عن نتكلم عن السؤال عن اللحوم، السؤال في الصلاه، السؤال في الولايه، السؤال في ولايه الزواج الى غير ذلك. ليه؟ قلنا عشان قوقعه الرده، فلا بد ان يكون هناك سؤال. يبقى عندنا ظاهر الاسلام موجود وعندنا الناقد برضو موجود، يبقى نعمل الاثنين، نعمل الاثنين، ان انا اثبت له الاسلام ولي الحق ان اساله، مع أن نثبت له الإسلام أسأله عن هذه المواقف هل وقع فيها أم لا. والكلام ده احنا استفدنا فيه طبعا قبل ذلك الحمد لله رب العالمين في اللقاءات الفائتة. طيب، النهاردة إن شاء الله مسألة هي فرعية على الأول. قلنا بقى طالما اتكلمنا في الأطعمة، يبقى بالجملة من جملة ما نتكلم فيه نتكلم في مسألة الإيه؟ نتكلم في مسألة الكحول. ليه؟ نقول لك النهاردة في مفهومات مواد حافظة وداخل فيه يعني داخل فيه بعض بقى طبعا الشامبوهات، وداخل فيه الصابون، وداخل فيه بيدخل بشكل ممكن تقول انه استحال او استهلك، ويدخل بشكل لم يستحل ولم يستهلك. وخلي بالك من العبارات دي بقى عشان نقدر نتكلم في المساله، لا سيما ان المساله دي اشتهر بين الناس ان لا والله المساله دي مختلف فيها، وان بعض المتاخرين بيرجحوا اللي ان هو لا يعني ده طاهر وخلاص. طب بالنسبه للمحرم ايه؟ برضو ما بنسالش في المساله دي، يعني هو طاهر خلاص، سبرته طاهر. طب والتحريمه اخباره ايه؟ ده متفق عليه. طيب، نبين ان شاء الله عز وجل بقى في هذا الموضع ان هو كمان متفق على نجاسته كما انه متفق على تحريمه، وان القول الذي يقول بنجاسته بعدم النجاسه قول شاذ خطا لا ينبغي ان يعمل به. طيب، ده اللي خلاني يعني انا بقول لك المبرر اللي خلاني احطه في المساله دي كمان بالمره، انه دخل معانا في هذه القضيه. قبل ذلك ايها الاخوه، زي ما قدمنا كده للحب مقدمه، قلت لك خلي بالك منها واحفظها، ان مراعاه الاجماع وتقييم الاقوال، مفيش حاجه اسمها كل خلاف في مساله فهو خلاف، مفيش كده. مفيش حاجه اسمها مساله يبقى عندك الاجماع فيها ثم لا لا ثم تخالفه بقول وبعدين خلاص يبقى المسألة كده برضو اختلف فيها. ازاي الكلام ده؟ ولا ان الاجماع قالها للتشغيل زي ما ذكرنا في اول الكلام عن اللحوم. هنا برضو انا عاوز احط لك اصل تاخد بالك منه كويس، لانه هو في غاية الاهمية. الاصل ده هو مكون من فرعين. الفرع الاول، ليس كل خلاف يكون خلاف في نفس الامر، ليس كل خلاف مشهور معروف يكون خلاف في نفس المسألة، تبقى المسألة مستقرة وكل حاجة واختلفت الفهوم فتستقر المسألة كما هي. خلي بالك من المسألة دي مهمة جدا. الفرع الثاني هو انه تقييم هذا الخلاف، انه ليس كل خلاف يكون معتبر ويعمل به، لا. وهقول لك كلام مختصر، كلام طبعا فيه إسهاب أول شيخ الإسلام ابن تيمية، فيه إسهاب للإمام ابن القيم، لكن أنا عاوز أخذ موضع مختصر ومجمل وحقيقة معبر جدا عن المسألة، وهو موضع ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. القصة تدور حوالين يا إخوة أنه أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صليت خلف هشام بن حكيم بن حزام، فبينما انا اصلي خلفه اذ قرا سوره الفرقان على غير الحرف الذي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهممت به في الصلاه. فلما انفلت من يعني كنت همسكه اطلعه من الصلاه اللي هو بيعمل، اللي قلت بتقرا القران كده ازاي؟ فلما انفلت من صلاته لببته بملابسه وقلت: ليس هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقرأ؟ فقال أقرأني كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسكه بقى من خناء وكده ورايح بين النبي عليه الصلاة والسلام من مجامع ثيابه. فلما قام بين يديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أرسله يا عمر سيبه. فتركه. فقال ما الأمر؟ قال رسول الله سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال أقرأ يا عمر. فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت. ثم قال أقرأ يا هشام. فقرأ هشام بن حكيم ابن حزام رضي الله عنهما فقال النبي هكذا أنزلت إني أوتيت القرآن على سبعة أحرف. إيه هو بقى الفايدة من الحديث؟ إن هم اختلفوا هشام وعمر رضي الله عنهما صح، إنما الحقيقة القرآن بقى في نفس الأمر مختلف. لا، شو بقى الكلام البديع اللي قاله الشاطبي رحمه الله بيقول إيه؟ قال رحمه الله وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة. كلام ده زي ما قلت لك في الاعتصام، كتاب الاعتصام كتاب عظيم خالص، حاول تختمه. إشكال وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في نقل الشرع، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابه ولم يكن ذلك دليلا على أن فيه اختلافا، فإن الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه أو مسائله يعني القرآن لا يستلزم أن يكون فيه نفسه اختلاف، فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن ذلك دليلا على وقوع الاختلاف في نفس النبوات، واختلفت الأمم في مسائل كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلا على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه، فكذلك ما نحن فيه. شفت بقى يا اخوة السطرين دول؟ لو الانسان بيقدر العلم يكتبه بماء العين، مش هقولك بقى ده بقى بماء العين. الناس حوالينا اختلفوا في مثلا في صفات الله عز وجل، حصل اختلاف؟ والأشاعرة قال لك بالتأويل والمعتزلة بالتعطيل والجهمية عطل الاسم والصفة، حكاية كبيرة خالص صح؟ لكن كان هذا خلاف في نفس الصفة؟ لا، هي الصفة مستقرة، صفة الله عز وجل مش كده؟ خلي بالك، يبقى قد يحصل أفهام المكلفين هم اللي يحصلهم خلاف. الخلاف ده بقى بيبقى له مراحل، لما تيجي في مسائل الوصول زي ما قلنا قبل كده في صدر سلسلة العلة الوسخة، لما تيجي في مسائل الوصول بنقول له خلافك مش معتبر خالص عندنا، اللي بيختلف في الحاجات دي بيبقى عند أهل العلم مبتدع على بدعة وانحراف على طول. عشان كده القاضي عياض لما اتكلم عن إكفار المتأولين قال في واختلفوا في واتفقوا على تبديعهم وتفسيقهم واختلفوا في تكفيرهم، خلاص كلام خلصان، ان انت انحرفت انحرفت كلمة واحدة. طبعا اصحاب الفضل بيبقى ليهم شكل واصحاب العامة بيبقى ليهم شكل اخر، يعني اقصد اقول بيبقى ايه، لكن في الجملة تبقى دي خطأ، لكن من الائمة من يكون هذا الخطأ في جنبه نقطة في بحر مش كده. طبعا ده مش وقته، بس انا يعني بقول الكلمتين دول ليه؟ عشان خاطر الهوجة اللي طلعت دلوقتي، المذهب الحدادي طلع تاني، مصطفى الحداد قعد قال لك لازم ننقد السلف، فبدا يكفر في ابن تيميه في النووي وابن حجر وبكر ابن العربي، وقال كلام صعب قوي. فطلع دلوقتي تاني هنتكلم عن ابو حنيفه وعن الائمه بالطريقه دي، فانا بقول بس الكلمه دي مش تبقى واخد بالك. المهم انا عايز اقول لك ايه، ان ابن الامام بيقول لك ايه، بيقول لك ان النقطه نفسها ما هياش خلاف ولا حاجه مهما اختلف فيها الناس. ده يا اخوه الخلاف بقى اللي بيتقال انه ايه، انه مش خلاف خالص لما يتضح الحق. عشان كده ما تقوليش مسائل الصفات فيها خلاف، لا، مسائل الصفات دي مسائل مستقرة، اللي عطل الصفة انحرف بس ببساطة، فهمت؟ اوكي. النقطة الثانية انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان احنا هنتعرض هنا لخلاف من الخلافات، زي ما قلت لك مسألة الإجماع في الأول ما اتكلمنا في موضوع الذبائح، اللي لما أقول لك في إجماع تبقى تقف عند الإجماع ما تقولش فلان قال. هنا بقى عندنا إضافة للإجماع هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه خلاف. يبقى الخلاف مش لازم يكون خلاف في نفس الامر، لا، ممكن امر متفق عليه وفهم الذي خالف هو اللي يدل على كده، فانا مش ملزم بفهمه بقى، انا ماشي خلاص كده. الفرع الثاني بيقول انه اذا اختلف الناس من المتاخرين ولم يرجعوا في اصولهم الى المتقدمين يحصل ايه؟ يبقى القول قول السلف مش قول الخلف. وخلي بالك ان ده بقى من الاشياء ان لما ان شاء الله عز وجل نتكلم في قضيه الثوره زي ما قلت لك ان بس لما نخلص اللي ورانا لان هو ده اهم ونتكلم في المسائل دي نتكلم في تاريخ الثوره وملابساتها ايه اللي حصل بالظبط بقى ان احنا كنا قبل كده من قبل كده المدارس العلميه بيها فساد من جمله الفساد هو الاصل ده ان بقى حكم الشيخ الالباني على الحديث اقوى من حكم البخاري اقوى من حكم الترمذي وما بقاش يعبق طالب العلم ان تقول له صححه الترمذي حسنه الترمذي حسنه ابو داود قال فيه البخاري ثقه مش عارف يقول لك الالباني ليه واذا خالف جمع منهم الشيخ الالباني بياخدوا كلام الشيخ الالباني دي كانت اشكاليه زي اللي احنا فيها المساله دي هتقول لي المساله اختلف فيها ليه انا باخد بكلام المسلمين انا بقول لك اتفاق فابنك كحول ده نجس انت واخد بالك ولا ايه لا لا اصل الشيخ ابن عثيمين قال له طب انا اضمن ايه يعني عايز مثلا تقول لي في النهايه ان هؤلاء لما يكونوا على علم البتة لا ظلم طبعا لما نقول كده اللهم ايه المساله الا في المسائل طبعا اللي بيحصل فيها خلاف عقد يعني ما كانش على علم البتة بقضيه ان العمل بتوقيع العمل انه يعني يطعن في الايمان او يؤثر في الايمان ما كانتش المدرسه بتاعت الشيخ الالباني عندها علم بالمساله دي دقيق ايوه صح ما كانش عندهم علم دقيق عشان كده لما جم في الكفر البواح قالك معذور بالجهل اللي يسيب الدين لربنا قال له معذور بالجهل لكن في مسائل اخرى لا في طبعا علم طبعا ما الانسان ما يقدرش ينكر ده يعني لا موجود علم بس ايه اللي حصل انه انفك عن السلف انفكاكه فما قدرش بقى انه يتصرف مع هذه النازله انصراف جيد شوف هنا بيقول الشاطبي رحمه الله برضه في كتاب الاعتصام بيقول ايه بيقول لا يرمى المتقدمون بالخطا اذا خالفوا المتاخرين بل المتاخر احق به اجماعا وهذا مما نحن فيه اليوم فانه يقول هذا مما نحن فيه اليوم فانه يتهم الادله واقوال العلماء المتقدمين ويحسن الظن بمن تاخر وربما نوزع باقوال من تقدم فيرميها بالظنون والاحتمال الخطا ولا يرمي اقوال بذلك المتاخرين ويرمي بذلك المتاخرين الذين هم اولى به باجماع المسلمين لما حصل خلاف بين المتقدم والمتاخر فيقول لك والله المتقدم برضه كان اصل عنده اصل مساله ربما يوم يطعن في كلام السلف وياخد بكلام المعاصرين ودي الافه اللي طالعه النهارده بيننا وانتوا عارفين بقى الدنيا اتقلبت في بعض المسائل الفقهيه بسيطه جدا ننزل على نصلي التراويح 11 ركعه ولا لا فقهي كان ده كان بيحصل فيه اشياء كثيره جدا ثم قال رحمه الله بحثوا عن اقوال العلماء في المساله المسؤول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل تروح للمفتي تقول له يدور على اقوال في اي حته عارف الراجل سعد الدين الشاذلي الراجل ده عليه عفريت بتاع شهر بتاع عيد الاضحى عليه عفريت كل من عيد الاضحى يجي تلاقيه طالع يقول لك يا جوز تضحك بالديك والارنب والفرخه والتكتكوت الله يا عم بهيمه الانعام حضرتك بهيمه الانعام يا دكتور ازاي كل تيجي يطلع يقول كده اصل ابن حزم قال الله هو ده ممكن ده خلي بالك من الراجل اسمه سعد الدين الهلالي صح كل يوم يطلع كل مره يطلع يقول الحاجات دي فيرجع اي قول لدرجه يا اخوه خلي بالكم من الحاجات احيانا بيفصل الناس باقوال المعتزله والجهميه وتلاقي بعضهم لما يجي يتكلم مثلا في مسائل العقيده ويقول لك هذه المساله اختلف فيها المسلمون او علماء المسلمين اختلف فيها علماء المسلمين يعني خلاف تاريخ واخد بالك؟ ولذلك يقع في الامر شديد جدا هنا بقى بيتكلم عن الشاطبي من سنه 800 شو بيقول ايه؟ بحثوا عن اقوال العلماء في المساله لا خلينا اقول لك قال ايه قبلها كده بشويه بيقول ايه هنا يقول كله منشأه تحسين الظن باعمال المتاخرين فإن جاءت الشريعة بخلافه والوقوف مع تحدث الحق. قال عيد رحمه الله: بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسؤول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل، فأفتوا به زاعمين أن الحجة لهم في ذلك. قول من قال: اختلاف العلماء رحمة. ثم ما زال هذا الشرر يستطير في الأتباع، من جاء بعدهم يعني يستطير في الأتباع، وفي أتباعهم حتى لقد حكى الخطابي عن بعضهم أنه يقول: كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها القول بالجواز شذ عن الجماعة أو لا فالمسألة جائزة. مش لسه كتير اختلاف العلماء رحمة ده؟ كنت تسمعوا كتير بالذات من الأزاهرة أو بعض الهؤلاء. بص اختلاف العلماء رحمة ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه انه اي خلاف لابد ان يكون عند هؤلاء يعتبروه ويأخذوه. هو دي المقدمة اللي عايز اقولها لك. كمان عايز يعني كنت اقول لك حاجة سريعة برضو ذكرها الشاطبي رحمه الله، لكن ذكرها متطولة خالص طلت يعني منه، فانا هقول لك مؤداها، وهي مسألة لحد اتفاق بين اهل العلم. النوازل بنتصرف فيها ازاي يا اخوان؟ العلماء بيقولوا ان الدين عندنا، الله عز وجل قال: اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف كمل الدين إذا كانت النوازل بتنزل؟ يعني دلوقتي خلاص كمل الدين ماشي، بقى عندنا بنك ربوي، كمل الدين بقى عندنا قواعد أمريكية موجودة في الخليج، كمل الدين بقى عندنا مش كده؟ هو النوازل دي إيه؟ يعني إزاي كمل الدين وفي نوازل زي كده نعمل فيها إيه؟ قال لك لا، الله عز وجل ذكر لنا القواعد الكلية. فكل لما قلنا قبل كده ان العلماء بيقولوا، الاصوليون بيقولوا ان الدين اللي هو من الضرورات الخمسة اللي يجب ان تحافظ عليه، قالوا ان الدين ده هو الكليات مش الجزئيات، كليات الدين، اركان الاسلام المعلوم من الدين بالضرورة، الاصل اللي هو الاوامر العامة في الدين، هي ده الدين اللي مقصود بيه، مش الجزئيات والحوادث والنوازل وكده. خلي بالك الفروع، ولذلك لازم تعمل في عملك الفقهي على كليات الدين، القواعد العامه، عشان تقدر تنتج فتوى صحيحه للنوازل. فقال الشاطبي رحمه الله ما فحواه ان كليات هذا الدين الله عز وجل نبه عليها ووضع قواعدها بما لا يختلف عليه احد. القواعد دي متفق عليها خلصانه. طيب ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ قال: اذا جاءت النازله ردها الفقيه الى اصلها. يعني عندنا دلوقتي طلعت حاجه اسمها البنوك. يا جماعه ايه بنوك دي؟ كلمه دي انجليزي ولا فرنساوي ولا ايه بزو؟ يعني ايه بنوك؟ انا البنوك دي جماعه بيتعاملوا ولا بالربا ولا خد ربا وهات. فلما العلماء جم درسوا المساله دي قالوا: لا ده ربا، ده نرجع بيه للاصل بتاع الربا بقى اللي هو ايه حرمه الله عز وجل. لو ان ده ربا وحيث انه الربا يبقى نسحب عليه احكام الربا كلها. لما كلمة عن الديمقراطية، يعني ايه ديمقراطية؟ كلمة انجليزي، كلمة لاتيني، ما نعرفش ايه الكلمة دي. تيجي تقول تعرفها يا جماعة صفاتها ايه؟ لما قالوا صفاتها قلنا بس تمسك بالشرك الاكبر، ده الشرك الاكبر. ليه؟ لان ده في تشريع مع الله وتنحية شرع الله والعلمانية بقى والكلام اللي قلناه قبل كده في اول العروض الوسطى. يبقى عايز اقول لك ان المسائل النازلة بترجع لاصولها تاني. فيختلف الاختلاف العلماء في ايه بقى؟ في انه يقدر يوصف هذه المساله ويردها الى الاصل الصحيح والاستدلال الصحيح. المقدمه اللي انا قدمتها دي ربما طالت شويه، بس عايزك تستحضرها، وهنتكلم المساله دي وامثالها لانها مقدمات مهمه قوي قوي قوي يا اخوه، مع اعتبار المقدمه بتاعه الاجماع اللي ذكرناها على اول سلسله الذبائح وقضيه الاسلام الحقيقي. طيب ايه مساله الكحول؟ لازم تعرف اولا ابتداء أن الخمر هي أم الخبائث، معلوم ده لدينا. كله الخمر إيه؟ لازم تعرف أن الخمر لا يكون خمراً إلا أن يكون كحولاً. ولذلك كان من الفتاوى العجيبة الحقيقة وكلام بعض الإخوة إنه يقول لك إن يا جماعة الخمر دي مش هي الكحول، ده مش هو اسم الخمر كله، مش هو الخمر. ده هو حاجة والخمر حاجة، بس هو جزء منها، ده خطأ. الكحول ده أصل الخمر. لا يمكن ان يكون هناك خمر الا ان يكون كحول. ولذلك هم الرسول بيقول لك كده: المشروبات الكحوليه، ابتعد عن المشروبات الكحوليه. ليه؟ لان هو مشروب لابد ان يكون كده. المعادله بقى بتقول كده، خلي بالك المعادله الكيميائيه، بتقول كده. يبقى اذا كانت الخمر هي ام الخبائث يبقى الكحول هو ام الخبائث. خلاص كده. طيب لن تكون الخمر خمرا الا ان تكون كحولا. ازاي؟ اسال كده جماعه كيميائيين هيقول لك اللي انا بقوله لك ده كلامه. يعني بيقول لك انك بتجيب العصير، العصير ده اما نوع عصير جلوكوز اللي هو القصب السكر وكده، واما ان يكون عصير فواكه اللي هو الفركتوز. ماشي. او الفركتوز يا سيدي. ماشي. بتجيب العصير ده او ده بتسيبه يخمر، لما يخمر يتحول لكحول، بعد كده يحطوا عليه بعض الاضافات يحولوه خل. عشان كده المسائل مرتبطه ببعض ونود ان نتكلم عليها مع بعض. يبقى العصير ده لما بيتحول سواء كان عصير فواكه او عصير قصب بيتحول بيبقى ايه؟ بيبقى كحول. مفيش غير كده عشان تبقى واخد بالك. يعني دور كده وشوف مفيش الا كده. لما يبقى كحول يبقى خمره خلاص، يا دوب يحط عليه يعمل لك مكسبات طعمه مثلا الحاجه بتاع ريحه، لانه احيانا بيبقى هو حاجه صعبه جدا. وانتوا نفسكم عارفين يا اخوانا الكلام ده في الشوارع الناس اللي هي الحله ناس الله العافيه، وما بيروحش يشتري من المحلات، يقول لك اشتري محلات الخمور دي غاليه ولا بتاع، اجيب شورت سبيرت احمر وشوف اللي كانوا بيبيعوه في المتاجر زمان ده الباجور، يجيب سبيرت وشوف يتسف اللي حصل له كده. يبقى اصل الخمره دي سبيرت، وهي ام الخبائث، ام الخمره، راس الخمره، اصل الخمره هو السبيرت ده. يبقى لا ينفع لما نتكلم عن السبيرت وعن الخمره اوعى حد يقول كلام غير ده. الكحول بعد كده بيطلع نوعين، ده هنقول لك الفائده دي وبعدين نعرض عليها في اخر الكلام ان شاء الله. بيطلع ايثيلي وميثيلي. خلاص. وبعد كده البعض بيتكلم عن كحوليات مصنعه. خلينا بقى ناخد المساله بس من اولها. يبقى الخمر الكحول هو ام الخبائث، اصل الخمره. لن تكون الخمر خمرة الا بالكحول، بل الكحول هو الخمره فعلا، بعض الاضافات اللي بيضيفوها بس عشان يبقى حاجه ثانيه. طيب اذا كان الكحول بقى ده هو الخمر، يبقى لازم نتكلم عن حكم الخمر. لما نيجي نتكلم عن حكم الخمر يا اخوه هنتكلم عليها من جهتين. الجهه الاولى جهه الحرمه، حرمه الشرب والبيع والشراء والاستعمال. خلي بالك الجزء الشق الثاني النجاسه. يبقى ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى تعرف ان الكحول ايه؟ ان هذه الخمره بتاع محرمه. ده الكلام ده في خلاف من اهل العلم؟ ابدا، ده كلام لا يختلف فيه الموافق والمخالف، حرمه الخمر متفق عليها. يبقى نحط العتبه الاولى الاستدلال بالاجماع اللي هو الاول الاستدلال كما قال ابن تيميه رحمه الله. يبقى اول الاستدلال هو الاجماع. يبقى الاجماع ايه؟ منعقد على ان الخمره محرمه. واليك الكلام بقى في كلام اهل العلم في مساله عدم استعمالها وفي مساله عدم شرائها ولا بيعها ولا تعملها في التحسينيات ولا تسرح بها شعرك ولا تنظف بها ولا تتداوى بيها ولا حاجه خالص، ما تعرفش منها خالص خالص عشان تشوف العجب العجاب ان هم. ولذلك انت تيجي تسال زي ما قلت لك في مقدمه الكلام عن الله وكده والكره القدم وغيرها من الله، فاكرين اللي هو لما اتكلمنا عن المساله دي قلت لك مقدمه عن الغزو الفكري، ازاي الناس دي رضيت زويما الرضي ان انت تلبس بنطلون اللي هو الدايه ده اللي حجره مرفوع ده ولازق على رضي انك تلبس ده، وقال لهم انتوا عملتوا عمل كويس، رضي ان يخلي الواحد يشك في دينه، ولا ان كان ما خرجش من نصرانيته الا ان يكون ما خرجش من الاسلامي الا ان يكون نصراني، لكن عمل ايه؟ لكن شك في دينه. رضي منك بهذا اليسير خطوات الشيطان ولا اتباع الشيطان، فدخل معاك في كل شيء. لذلك كل حاجه بقت دلوقتي لازم يتفشل فيها السبيرت، يا اما يقول لك كحول، يا اما يقول لك ايثانول، يا اما يقول لك ميثانول، الصابونه مريحه، الصابونه اللي من غير ريحه، لازم يحط حاجات عشان تبقى انت متضمخ متلطخ بالنجاسه، تبقى بتشتري النجاسه، يبقى ايمانك ضحل، واذا ضعف ايمانك سهل ان يغزوك في شيء اخر بل ان يغزوك في بلادك. يبقى قلنا دلوقتي الاتفاق على حرمه الخمر، الحصن بقى يقول كده، ابن تيميه مفيش حد يختلف كده. هو متفق بين اهل العلم على حرمه الخمر ما فيهاش اي نقاش يعني. خلاص الاجماع بين اهل العلم على حرمتها. ونتكلم بقى في الاصل ده بادلته اللي هو حرمه البيع والشراء وطبعا الشرب والاستعمال وحتى في هذه التحسينيات. تعلم ان هذا كله منهي عنه اشد النهي كما سأذكره إن شاء الله عز وجل، لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي بعضكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.